أرجاء الفرحة طارت وطيور الحب أغارت بمساء العطر أثارت فرحا إن جيت تزور. أرجاء الفرحة طارت وطيور الحب أغارت بمساء العطر أثارت فرحا إن جيت تزور. أهلا بقدومك إنا من فرط الفرحة طرنا والبشر تناثر منا فرحا إن جيت تزور. أرجاء الفرحة طارت وطيور الحب أغارت بمساء العطر أثارت فرحا إن جيت تزور. بطريقك نفرش حبا أو رمت سنفرش قلبا لتضيء البسمة دربا فرحا إن جيت تزور. بطريقك نفرش حبا أو رمت سنفرش قلبا لتضيء البسمة دربا فرحا إن جيت تزور. فرحا إن جيت تزور. يا ضيف الأنس نحييك وبكل البشر نلاقيك. يا ضيف الأنس نحييك وبكل البشر نلاقيك وقلوب الناس تصافيك وقلوب الناس تصافيك فرحا إن جيت تزور. فرحا إن جيت تزور. أرجاء الفرحة طارت وطيور الحب أغارت بمساء العطر أثارت فرحا إن جيت تزور. لبيت الدعوة فوفر بعطاء الرب الأكبر بقدومك كل يوهر. بقدومك كل يوهر فرحا إن جيت تزور. أرجاء الفرحة طارت وطيور الحب أغارت بمساء العطر أثارت فرحا إن جيت تزور. يا ليت الدنيا منقادة لجعلت الشمس قلادة في جيدك بشرا وسعادة. في جيدك بشرا وسعادة إن جيت إلي تزور. أرجاء الفرحة طارت وطيور الحب أغارت بمساء العطر أثارت فرحا إن جيت تزور. أرجاء الفرحة طارت وطيور الحب أغارت بمساء العطر أثارت فرحا إن جيت تزور.